روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما في وقت القائلة، ووقت القائلة هو ما قبيل الظهر، وكان الناس يأوون في الغالب إلى بيوتهم من شدة حر الشمس. وقد كان الناس في السابق كما تعلمون يصلون الفجر ثم يخرجون إلى أعمالهم، هذا إلى رعي غنمه، وهذا إلى مزرعته، وهذا إلى دكانه، وهذا إلى بنائه، فكل رجل يشتغل بحاجته. ثم إذا اشتد الظهر قبيل الزوال قبيل الأذان أووا إلى بيوتهم، ثم إذا خرجوا لصلاة الظهر بعد ذلك أكملوا ما كانوا يعملون. فكان الناس يأوون إلى بيوتهم في القائلة قبيل الظهر. وقد ذكر الله تعالى أن هذا موجود أيضا في الأمم السابقة، فإن موسى عليه السلام قال الله جل وعلا عنه: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان. فهو قد خرج في وقت ما قبل الظهر لما كان الناس يأوون إلى بيوتهم.